إذا صمت رمضان صيام شرعي حقيقي محمدي، حفظت جسدك من الكذب ومن احتقار الناس ومن سب الناس ومن ظلم الناس ومن حفظ جوارحك من المعاصي، وماشي فقط تترك الأكل والشرب ولكن تطلق لسانك بالشر وتعمل يديك بالشر وعينك تشوف المحرمات، هذا التصيام ما عندي أبدا. الصيام لا بد له يصون سن جميع جوارح عن المحرمات. طيب، وحج بيت الله الحرام الخامسة، حج بيت الله الحرام، هذه الأركان الخمس واجبة على كل مسلم، أما الشهادة فلا عذر لأحد في تركها، وأما الصلاة فهي كذلك، وأما الصوم فهو كذلك، أما الزكاة فعلى الذي عنده المال، والحج على المستطيع اللي هو قدر الحج. ولكن هنالك فرائض جماعية مثل تغيير منكر وأخذ حق المظلوم من الظالم، كل أمة لا تأخذ للمظلوم حقه من الظالم فإن الله تعالى يحكم بعذاب، ولا تنفع على صلاتها ولا صيامها. وهنالك الجهاد، وسنوى الإسلام الجهاد في سبيل الله باليد وباللسان وبالقلب. هنالك فرائض أخرى للجماعة على الجماعة، ولكن هذه الخمسة هي الواجبة شخص على كل مسلم. قال ذلك الرجل السائل الذي هو ظاهر عليه أنه من هالمدينة وموش من هالمدينة، ما عرف هو ولا واحد، ولكن ثيابه تدل على أنه لأنه الذي يجي من السفر ذات الزمان سبن توسخة حمر ما يشيس على الأرض وكذا، ويجي شعر مشعات كل شيء مدهون. قال يعني قال أخبرنا عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن الله يعلم كل ما يختاره الإنسان من خير وشر. الله تعالى خلق الخلق وهو يعلم ما سيختارون من خير ومن شر، هذا هو القدر. فهذه أركان الإيمان ستة: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر، اليوم الآخر ويوم القيامة بجميع ما فيه من الجنة والنار والحساب والعقاب والصراط والميزان والحوض وكل ما يجتمع لهم القيامة. قال فأخبرني عن الإحسان، هذه أمور الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، تراقب الله تعالى في جميع أمرك لا تغفل عن الله، ولو أننا راقب الله ولا نغفل عنه ما صدر منه ذنب أبدا، ما يصدر منا الذنوب إلا في وقت الغفلات والجهالات. تعبد الله كأنك تراه، وتستحي من الله كأنك تراه، كما تستحي من سادة قومك. إذا كنا قدام سادة قومنا ما نعمل حتى شيء اللي ينكر علينا أبدا، فلازم نراقب الله أكثر من رؤساء قومنا أبدا، دائما في كل حال. هذا هو الإحسان وهو الدرجة العليا. فإن الإسلام اشتركوا في المنافق والمسلم، وكل من قال لا إله إلا الله واستقام في الظاهر هو مسلم، وحنان على قلبه الله تعالى مطلع على قلبه، لو منافق هو مؤمن الله أعلم. وكل من طابق قلبه لسانه وعمله فذلك هو المؤمن. أما الإحسان فهو للأبرار للصالحين الصديقين الشهداء والصالحين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام المرضيين، هذا هم الذين يراقبون الله تعالى، وهذا هو الطبقة العليا.

والسلف الأعمى. فبعث مالكا إلى الأبرص فقال: ما تحب؟ قال: أحب أن يذهب عني هذا، أن يعطيني جلد حسنا ولون حسنا، ويذهب عني هالبرص الذي الناس عافوني قدروني من أجله. فمسحه بيده فذهب البرص وأعطيه جلد حسنا ولون حسنا. فقال: ما تحب المال؟ قال: أحب الإبل. فأعطاه ناقة عشراء أي حامل، وقال: بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأقرع فقال: ما تحب؟ قال: أحب شعارا حسنا، وأن يزول عن هذا القرع الذي الناس قذروني عافوني من أجله. فمسحه بيده فصار شعره أسود يلمع. فقال: ما تحب من المال؟ قال: بقرة. وأعطي بقرة والدا لها ولدها يتبعها. قال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى وقال: ما تحب؟ قال: أحب أن يرضوا على بصري وأبصر الناس وأبصر الطريق. فرض الله عليه بصره. قال: ما تحب من المال؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة الوالدة، نعم جاب ولدها. قال: بارك الله لك فيها. غاب عنهم مدة طويلة فأنتج هذا، نتج هذا وهو صاحب الإبل، وولد هذا صاحب البقر، وولد الآخر صاحب الغنم، وكثرت هذا صرت عن الإبل عظيمة وصرت عن كت كثيرة، كذلك أيضا غنم بقر كثيرة، حتى صرت لهم قصور وبنيان وخدام وحراس، وصاروا من كبار الأغنياء، لأن عجل امتحان. فبعث الله ذلك الملك بصورته كما جاء أول مرة، فأتى الأبرص فقال له: أنا رجل غريب انقطعت به الحبال عابر سبيل، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، بعيرا واحدا حتى بالله في سفري. فقال: حقوقه كثيرة، أعطيك التبعيد ولا خرب عليك. قال: يا قال تأني بك، كنت أبرص يقدرك الناس، وكنت فقير فأعطاك الله المال. قال: أنت غلطان. لا، إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، عن أبي وجدي أنا ورثت هذا المال. فقال: إن كنت كاذب فردك الله لما كنت عادل. الله تعالى سلم من المال وردوا البرص اللي كان فيه. أمشال ذهب إلى الأقرع فقال له: أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الحسن وأعطاك هذا المال أن بقرة واحدة أتبلغ بها في سفري، فإنه لا أنا عابر سبيل، فإنه لا بلغ لي، ما أقدر أبلغ وطني إلا بالله ثم بك. فقال: الحقوق كثيرة. قال: ائتني بك، كنت أقرع يقدرك الناس، وكنت فقير فأغناك الله. قال: لا، إنما ورثت هذا البلد كابر عن كابر، قال: إن كنت كاذب فردك الله لما كنت عليه. فرده الله تعالى، ذهب المال ورجع للقرع. ومجال الأعمى فقال: فقير وابن سبيل، فلا بلغني اليوم إلا بالله ثم بك، شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى: والله لقد كنت فقير، لقد كنت أعمى فرض الله علي بصري، وكنت فقير فأغناني الله، والله لا أمنعك من شيء تأخذه لله، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال: إنما ابتليتم فهلك صاحبك ونجوت أنت، أنت نجوت بالشكر، شكرت الله تعالى واعترف بنعمته، وصاحبك هلك بالجحود وبالكفر، كفر نعمة. إن صلى فقنا كل شكر نعم، وإن احفظنا من الكفر نعم. ف